مؤتة هذه الغزوة العظيمة، هذه المعركة العجيبة التي لا يحيط بها وصف ولا عبارة. غزوة مؤتة كانت مقدمة وتوطئة وتمهيدا لغزو الروم وفتح الشام. غزوة مؤتة كانت مقدمة لغزوة تبوك، كانت تمهيدا لفتح الشام الذي تحقق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة مؤتة كانت في جماد الأولى كشهرنا هذا من السنة الثامنة من الهجرة. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بكثرة ولا بقوة، ولكن نقاتلهم هذا الدين الذي أكرمنا الله به. انطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وظفر إما شهادة. قال الناس: صدق والله ابن رواحة. قعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، فذرفت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: ما يسرهم أنهم عندنا، في رواية: ما يسرنا أنهم عندنا، لما وجدوا من الخير عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة، سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. في رواية: اللهم افتح عليه. في رواية: اللهم انصره. أخذ الراية خالد، وما أدراك ما خالد، فهجم على الروم يقاتل قتالا لا نظير له، قتالا منقطع النظير، سطر البطولات والملاحم. يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، غزوة مؤتة هذه الغزوة العظيمة، وهذه المعركة العجيبة التي لا يحيط بها وصف ولا عبارة. غزوة مؤتة كانت مقدمة وتوطئة وتمهيدا لغزو الروم وفتح الشام. غزوة مؤتة كانت مقدمة لغزوة تبوك، وكانت تمهيدا لفتح الشام الذي تحقق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة مؤتة كانت في جماد الأولى كشهرنا هذا من السنة الثامنة من الهجرة. غزوة مؤتة سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسوله الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه إلى ملك بصرى يدعوه إلى الإسلام، فعرض له في الطريق رجل يقال له شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان عاملا لهرقل على البلقاء، فأوثقه رباطا ثم ضرب عنقه، وكان أول رسول يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الرسل لا تقتل، ولما جاء رسولا كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فلما بلغ مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اشتد ذلك عليه، ودعا الناس إلى الخروج للقتال، فاجتمع 3000 مقاتل، ولم يجتمع هذا العدد قبل هذه الغزوة، لم يخرج من المدينة قبل هذه الغزوة جيش بمثل هذا العدد. ولهذا جزم أكثر أهل المغازي والسير بأنها غزوة وليست سرية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها. وهكذا لأمر آخر، وهو أن بعض الصحابة ممن شهد هذه المعركة كعبد الله بن عمر وعوف بن مالك الأشجعي وصف هذه المعركة بأنها غزوة عسكر الجيش الإسلامي بالجرف وهي منطقة بالقرب من المدينة، وصارت اليوم من المدينة. عسكر الجيش هناك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وولى عليهم مولاه وحبه زيد بن حارثة أميرا على هذا الجيش، وعقد له لواء أبيض ودفعه إليه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وهذه المرة الأولى التي يؤمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمراء على جيش واحد على هذا الترتيب، ولهذا سمي هذا الجيش بجيش الأمراء. ثم طفق الناس يودعون جيشهم ويودعون أصحابهم ويودعون المقاتلين، وهم يقولون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين سالمين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تقذف الأحشاء تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال: إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. بلغ الروم خروج جيش المسلمين، فجمعوا الجموع وحشدت الحشود حشود هائلة. قيل اجتمع من الروم 200,000 مقاتل ومن العرب المتنصرة 50,000، وقيل بل 100,000 من الروم 100,000 من العرب المتنصرة، وقيل بل اجتمع من هؤلاء وهؤلاء 150,000. وعلى العموم فالمقطوع به أنهم حشود عظيمة وجيش عرمرم كبير وجموع هائلة قابلت جيش المسلمين. بلغ جيش المسلمين هذه الجموع وهذه الحشود وهذا العدد الهائل، فنزلوا بمكان يقال له معان. ونزل الروم قيل بقيادة قيصر، قيل بقيادة هرقل، وقيل بقيادة أخيه. نزلوا مآب من أرض البلقاء، والمسلمون في معان أقاموا 2 ليلة يتشاورون في أمرهم. فقال بعضهم: نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بهذه الحشود العظيمة، فإما أن يمدنا برجال، وإما أن يأمرنا بأمر نمضي له. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بكثرة ولا بقوة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وظفر وإما شهادة. فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالقرب من البلقاء وفي قرية يقال لها شارف، رأى المسلمون جيش الروم العرمرم وتلك الحشود الهائلة، فانحازوا إلى قرية يقال لها مؤتة، وهي من قرى الشام، وهي اليوم من بلاد الأردن. انحازوا إليها لما رأوا فيها من الأماكن التي يستطيعون من خلالها التحصن واتقاء هجمات ذلك الجيش الكبير. تعبأ المسلمون في مؤتة، وجعلوا على الميمنة عتبة بن قتادة، وجعلوا على الميسرة عبادة بن مالك، ثم ابتدأت المعركة العجيبة التي ولا في الخيال ولا يمكن أن يتصورها أن يتصورها إنسان. قاد الجيش زيد بن حارثة حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا شديدا، قتالا في ضراوة ليس لها نظير، حتى شاط في رماح القوم، وهذا يدل على شدة قتاله رضي الله عنه أرضاه، حتى خر شهيدا زيد بن حارثة الذي ذكر في القرآن باسمه، ولم يحصل ذلك لغيره. زيد بن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ولده أسامة بكى، يتذكر أباه. زيد بن حارثة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله إنه لخليق بالإمارة وإنه لمن أحب الناس إلي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خرج زيد في جيش إلا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كان حيا لاستخلفه. خر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ الراية جعفر. وما أدراك ما جعفر؟ ذلك الشاب البطل المغوار، صاحب السيف البتار، الذي حمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فسطر البطولات والملاحم وقاتل قتالا شديدا، قاتل الروم وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يقتل في الروم وهم يطعنونه بسيوفهم ويرمونه بحرابهم ونبالهم، حتى نزل من على جواده وعقر جواده، وكان أول رجل عقر في الإسلام، أخذ الراية بيمينه فقطعوا يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعوا شماله، فاحتضن الراية بين عضديه رضوان الله تعالى عليه حتى لا تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يضربونه ويطعنونه حتى فاضت روحه وهو ابن 33 سنة، فأبدله الله بهما جناحين يطير في بهما في الجنة حيث يشاء. ومن يومها سمي بجعفر الطيار، وسمي بجعفر ذي الجناحين، جعفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. جعفر لما علم بموته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنه قد أصيب، جمع أولاد جعفر وهم كالفراخ، فجعل يقبلهم ويشمهم ويقول: اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم حمل الراية، أو قبل ذلك قال عبد الله بن عمر: وجدنا جعفر في القتلى وفيه بضع وتسعون جراحة ليس منها شيء في ظهره، يعني أنها في صدره، وهذا يدل على فرط شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه، وقد فعل ربنا عز وجل ولله الحمد والمنة. أخذ الراية بعد ذلك عبد الله بن رواحة، فجعل يستنزل نفسه ويتردد ويقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وكان يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، يعني زيدا وجعفرا. فجاءه ابن عم له ومد له بعرق من لحم وقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فنهس منه نهسة ثم سمع الحطمة يعني اشتداد القتال والنزال، فألقى ما في يده وقال لنفسه: وأنت في الدنيا. فأخذ سيفه وتقدم فقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. عندها فقد المسلمون قائدهم ولم يعد لهم قائد، وهذا أمر خطير للغاية. فأخذ ثابت بن أقرم رضي الله عنه الراية وقال: يا قوم اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت قائدنا. قال: لا أفعل. فاصطلحوا على خالد بن الوليد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال، أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. فذرفت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه وقال: ما يسرهم أنهم عندنا. في رواية: ما يسرنا أنهم عندنا، لما وجدوا من الخير عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني إنما اصطلح الناس عليه. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، وفي رواية: اللهم افتح عليه، وفي رواية: اللهم انصره. أخذ الراية خالد، وما أدراك ما خالد، وما أدراك ما خالد. فهجم على الروم يقاتل قتالا لا نظير له، قتالا منقطع النظير. سطر البطولات والملاحم. في الصحيح أن خالد بن الوليد قال رضي الله عنه وأرضاه: دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. في رواية: قطعت على يدي يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يبقى معي إلا صفيحة يمانية لا إله إلا الله. 9 أسياف من حديد تتقطع وتدق على يدي خالد بن الوليد، يدل ذلك على القتال الشديد الذي قاتل به الروم في ذلك اليوم. أرداهم قتلا وأثخن فيهم الجراح حتى أصيب الروم بالرعب من هذا القائد المغوار رضي الله عنه وأرضاه. وفكر خالد ذلك القائد المحنك أنه لا بد من مكيدة ولا بد من خدعة، والحرب خدعة، يخدع بها الروم ويخلص جيش المسلمين من براثن جيش الروم. فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ قلب مواقع الجيش وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. فظن الروم أن المدد قد جاء للمسلمين، فألقي في قلوبهم الرعب، فجعل خالد ينسحب شيئا فشيئا وهو يحافظ على الهجوم، وهو يحافظ على الهجوم وينسحب شيئا فشيئا. والروم لا تتقدم لخوفها من أن تكون هناك مكيدة يراد الإيقاع بهذا الجيش العظيم الكبير. نعم، انسحب وخلص المسلمين وانصرف بالناس سالمين، فلم يقتل من المسلمين إلا 10 رجال، منهم الأمراء 3. قال الإمام البيهقي رحمه الله: واختلف الناس في هذا الانسحاب، هل هو هزيمة أم نصر؟ فقال بعضهم: هزيمة، هزم المسلمون يوم مؤتة. وهذا قول باطل، وقد تبناه المستشرقون في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. والقول الثاني أن هذا الانسحاب في حد ذاته يعتبر فتحا، وإن كانت الروم لم تهزم، وإن كانت الروم لم تهزم، فلا الروم هزمت ولا المسلمون هزموا، وإنما انسحب هذا الانسحاب الذي يعتبر في حد ذاته فتحا، لأن بمقتضى العادة في مثل هذه الأحوال إذا أحاط جيش كبير بجيش صغير فإنه يبيده عن بكرة أبيه. فلما خلصهم خالد من براثن الروم، اعتبر هذا غاية المرام في مثل هذا المقام. قال بعضهم كان انسحاب خالد بن الوليد بهذا الجيش المسلم من أكبر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا. القول الثالث وهو الأقوى والأرجح أن المسلمين انتصروا على الروم بدليل تلك بدليل ذلك العدد الكبير الذي لا يحصى من قتل الروم ومن جراحاتهم ومن إلقاء الرعب في قلوبهم، بل ألقي الرعب في المناطق المجاورة والقبائل المحيطة، حتى أنه بعد هذه الغزوة جاءت قبائل العرب تبايع على الإسلام، تبايع على الإسلام. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم وأن يفتح عليهم، اللهم انصره، اللهم افتح عليه، وفي رواية يفتح الله عليهم. قال ابن كثير وغيره، وهذا يدل على ظهورهم وانتصارهم على الروم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الغزوة دروس كثيرة عديدة، نقتصر على شيء منها بما يناسب المقام من هذه الدروس معاشر المسلمين. أن هذه الغزوة تدل على فرط شجاعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، شجاعة ليس لها نظير، لن تلد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الغزوة دروس كثيرة عديدة، نقتصر على شيء منها بما يناسب المقام من هذه الدروس معاشر المسلمين. أن هذه الغزوة تدل على فرط شجاعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، شجاعة ليس لها نظير، لن تلد النساء أمثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، ما كان ولن يكون مثلهم رضوان الله تعالى عليهم. وما حصل من عبد الله بن رواحة من تردد فهو أمر طبيعي لتلك الظروف الصعبة وتلك المواقف الشديدة في هذه المعركة. تردد طبيعي من طبع البشر، فهم بشر رضوان الله تعالى عليهم، لكنه دفع هذا التردد وصبر نفسه وتحمل ولم يسترسل، وإنما دافع ذلك التردد الذي هو أمر طبيعي جدا، فقاتل حتى قتل شهيدا رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين. وهكذا من دروس هذه الغزوة، فيها رد على من ينادي بالقومية ومن ينادي بالمناطقية. فانظروا إلى نصارى العرب، قاتلوا مع من؟ هل قاتلوا مع العرب المسلمين أم قاتلوا مع الروم؟ قاتلوا مع الروم وحشدوا الحشود وتحالفوا مع الروم. فهذا فيه رد على من ينادي بالقومية أو ينادي بالمناطقية وأنها توحد الناس. لا والله، لا توحد الناس هذه العصبيات الجاهلية، لا قومية ولا مناطقية، إنما الذي يوحد الناس دين الله تبارك وتعالى. وكما قال عبد الله بن رواحة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. وانظروا إلى حالنا في اليمن، من الذي يقتلنا؟ أبناء هذا الوطن، الوطنية المقيتة التي ينادي بها بعض الناس، فهي لا تنفع شيئا ولا تسمن ولا تغني من جوع. إنما الذي يوحد الناس ويجمعهم الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوكم معاشر المسلمين من القوميات والمناطقيات والعصبيات والجاهليات، وكونوا عباد الله إخوانا. وهكذا من دروس هذه الغزوة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف للقادة فضلهم ومكانتهم ويعطيهم التعظيم اللائق والاحترام والتقدير. فانظروا إلى أمرائه الثلاثة كيف كان عليه الصلاة والسلام يخبر بموتهم وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يعطف ويرحم أولادهم ويدعو اللهم اخلف جعفرا في أهله عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي أن نعرف للقادة الذين هم على خط التماس والذين هم على جبهات القتال، أن نعرف لهم قدرهم وأن نعظمهم التعظيم اللائق وأن نجلهم ونحترمهم. وهكذا كل جندي يقاتل في هذه الجبهات، جبهات الشرف والبطولة، جبهات الجهاد في سبيل الله، نضعه على أعيننا وعلى رؤوسنا فندعو لهم، وإن استطعنا أن نمدهم بالنفس أو بالمال فعلنا معاشر المسلمين، فلهم حقوق علينا والله، وقد كررتها مرارا، ما نحن فيه من عزة ومن كرامة بعد فضل الله جل وعلا يعود إلى هؤلاء القادة في الجبهات وإلى أولئك الجنود المرابطين في الجبهات. فاعرفوا لهم قدرهم وارحموا أسرهم إذا ما أصيبوا بجراح أو قتلوا في سبيل الله، ارحموا أسرهم وأولادهم ولو بالدعاء معاشر المسلمين، تدعو لهم في سجودك، تدعو لهم في مواطن الإجابة بأن يخلف عليهم خيرا. وهكذا من دروس هذه الغزوة معاشر المسلمين إعطاء المناصب لمن كان جديرا بها ولمن كان أهلا لها ولمن كان أمينا قادرا على تحمل المسؤولية، لا ينظر إلى الحسب ولا إلى النسب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يؤمر على جيش فيه جعفر من آل البيت، وفيه خالد بن الوليد من قريش من بني المخزوم، يؤمر عليهم زيد بن حارثة مولى من الموالي. فهذا يدل على أنه لا اعتبار في تولية المناصب والقيادة للحسب أو النسب، إنما هو الصدق والأمانة والقوة وتحمل المسؤولية. نعم، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خرج زيد في جيش إلا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فهكذا ينبغي أن تولى القيادات والمناصب للأمناء الأقوياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهكذا معاشر المسلمين، وبها أختم، الجهاد ولله الحمد قائم في هذه الأيام كما كان قائما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد شرعي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة المعتبرون. نعم، جهاد هو ذروة سنام الإسلام، هو ذروة سنام الإسلام. فحري بنا من كان مستطيعا أن يرفد هذه الجبهات، جبهات الشرف والبطولة بنفسه أو بغيره، فليفعل ويحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى ويخلص لله جل وعلا، ويريد بذلك إعلاء كلمة الله حتى تطهر هذه البلاد من فلول المجوس وهؤلاء الكفر الأنجاس الأرجاس. وكم كان أناس يتمنون الجهاد في أيام مضت، فها هو الجهاد قائم ولله الحمد والمنة، وميادين البطولة والشرف والكرامة والشهادة قائمة. فحري بنا أن نعرف لهذه النعمة قدرها، وأن نعرف لأولئك الأبطال وأولئك الجنود أن نعرف لهم قدرهم واحترامهم وألا ننساهم من الدعاء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم افتح على أيديهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم سلمهم واحفظهم وغنمهم، اللهم افتح عليهم يا خير الفاتحين، اللهم انصرهم يا خير الناصرين، اللهم ردهم سالمين غانمين، اللهم اشفي جرحاهم وعافي مرضاهم واجبر كسراهم، اللهم ارحم قتلاهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا وارزقه البطانة الصالحة، وفقهم جميعا يا ربنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.